ثم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. نحن أهل الذنوب وأنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: فتح اليوم من ردم يأكوك ومأكوك كهاتين، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: أونهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الزنا، إذا كثرت الذنوب، إذا جاهر الناس بالمعاصي، إذا سمعنا دين رب العالمين يسب في شوارع المسلمين عشرات المرات، إذا استنسئ بسنة النبي محمد، إذا غيبت شريعة ربنا المحتلى، إذا انتشر العري، إذا أكل الربا، إذا غرق الناس في ملحاط المعاصي، أونهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. مر بالمصريين في ليلة الأحد الماضي من هذا الأسبوع الحادية عشر وكسر زلزلة هي أقوى زلزلة تمر بنا من عام 96. من الزلزال الشديد الماضي الذي ضرب البلاد في 96 من القرن المنصرم الذي راح فيه 500 نفس وألوف أصيبوا وعشرات المئات وربما الألوف من البيوت قد انهدمت أو تقطعت وشرد من الناس ألوف. هذه أقوى زلزلة تمر بالبلاد في هذا القرن الجديد. قالوا استمرت الزلزلة دقيقة إلا ثانيتين 58 ثانية أصبع 50 بيت وقع بيت أو اثنين كما قالوا ولا جرحى ولا مصابين والحمد لله رب العالمين. مر بنا هذا الزلزال الذي زلزل معه قلوب الخائفين من رب العالمين. واختلف الناس منهم من يقول القشرة الأرضية ومنهم من يقول هي ثورة الطبيعة ومنهم من يقول غضب الطبيعة ومنهم من يقول حزام الزلازل. والمؤمن يقول كلاما آخر. أنت تعرف أخي الكريم تعرف سيدي الفاضل أن المؤمن صاحب البصيرة لا تمر هذه الأحداث إلا ويضعها تحت مجهر الشرع. صحيح يا أخوانا هذا الذي حدث ثورة الطبيعة غضب الطبيعة ما هذه الطبيعة الصماء الخرصاء. لا المؤمن يقول لا يقول المؤمن هذا الكون كون الله كل كبير وصغير يحدث فيه بمشيئة الله وبعدله وبحكمته إنا كل شيء خلقناه بقدر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا سادة لا تغتروا بهؤلاء المغفلين المغفلين لكم. قشرة أرضية حزام الزلازل ومن الذي أمر الزلازل أن تعمل؟ إنه الله. وما الزلزال إلا جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. أولم يهلك ربنا ثمود بالرجفة ثمود أهلكها برجفة ثم بحجارة رجفة زلزلة شديدة أولا جندي من جنود الله إذا أمره الله عمل وإذا أمره أن ينتهي انتهى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ليس الظاهرة طبيعية كما يقولون ليس الثورة بالطبيعة كما يكذبون ويدعون بل هو بأمر الله. سؤال ليه الزلزال؟ نعم يحدث بأمر الله. طب لا تحدث الزلازل في بلاد المسلمين؟ نقول بذنوبنا هذا ما يحدث إلا بالعدل، وما ربك بظلام للعبيد. وبحكمة، ذلك لأن الله عزيز حكيم. بالذنوب، نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هو صوت على ظهورنا يضربنا الله عز وجل بعصا المؤذب الشفيق لعلنا نفيق. خط صغيرة، عركة أذن حتى نفيق. وعندما اشتدت في تركيا ضعفها، هي عركة أذن على قدر الذنوب والمعاصي، لعل العاصي أن يرجع، ولعل الضال أن يهتدي، ولعل آكل الحرام أن ينقبع. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا بالذنوب يا سادة. إن البلاء لا ينزل إلا بذنب، صدقوني، ولا يرفع إلا بتوبة. ذكر الإمام القيم ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن القطر لم يسقط في فترة ما في عهد نبي الله سليمان، فانطلق بأتباعه من أجل الصلاة، وفي الطريق رأى سليمان نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. نملة فهمت الحكمة واستوعبت الدرس. عندنا ناس حملت شهادات، دكتوراه، ماجستير، صوت الطبيعة. النملة أفهم منه، هو أحضر من نملة. البلاء لا ينزل إلا بذنب. يقول أحد السلف الصالح: إني لأجد شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يرى أثر الذنب في سوء خلق الزوجة، في سوء خلق الدابة. محمد بن سيرين، هذا العالم التابعي العظيم، سجن، ركبته الديون، ما استطاع أن يؤدي، صار مفلسا، سجن. في السجن قال لأحد المقربين: إني لأعلم الذنب الذي سجنت به. قال: ما هو؟ قال: قلت قديما لرجل من التجار: يا مفلس، فعاقبني الله بالإفلاس وسجنت. فبكى من نقل له هذا الكلام، وقال للناقل: علموا من أين يؤتون لقلة ذنوبهم، أما نحن فلا ندري بأي ذنب نؤتى. حصلت مصيبة، قال: بالذنب الفلاني، عارف، لأن ذنوبهم قليلة. إنما احنا، اللهم تب علينا يا رب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البر حاله معروف، اخرج من المسجد تجد عري، نساء يسرن بملابس ملصقة باللحم، اختلاط، خمارات، ربا، بلايا، الله بها عليم. اما البحر فنحن في موسم الصيف، موسم فساد البحر، مصائب وما فيه والعري وما فيه والبلايا التي لا تحصى. ظهر الفساد في البر والبحر، ذنوب ظهرت جاهر الناس بها، عندها تأتي الكارثة. نذوق بعض الذي فعلناه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يا سلام على لطف ربنا، لطيف يا أخي، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لم يكن ليذيقهم كل ما عملوا، ولو قالها لأهلكنا جميعا الصالح والطالح. كلنا أصحاب ذنوب، قال بعض، أنا بحسبك في الدنيا على بعض، لو حاسبنا على الكل لبتنا جميعا. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو هي عاملة بالعكس بدون إمهال بدون لطف بدون حلم كان نجحنا كلنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فهذه الزلزلة حدثت بأمر الله وبعدله وبحكمته، ثم حدثت بذنوبنا بما كسبت أيدي الناس. نعم، نبي الله سليمان، عفوا، نبي الله موسى، خرج نبي الله موسى ليصلي بالناس بعدما انقطع القطر من السماء، صلى وما نزل المطر. قال: يا رب، لما انقطع المطر عنا؟ قال: بذنوب رجل فيكم. فصاح موسى في بني إسرائيل: أيها العاصي الذي سنهلك بسببك، اخرج عنا، ارحل عنا. فغطى الرجل وجهه وقال: يا رب، تبت إليك، فلا تفضحني على رؤوس الناس. فنزل المطر. قال موسى: يا ربي، لم يخرج الرجل ونزل القطر، لم يخرج الرجل الذي منعتنا به، فكيف نزل القطر؟ بأي شيء نزل؟ قال: بنفس الرجل الذي منعتكم به. قال: يا رب، أراه. قال: سترته عاصيا، أفلا أستره تائبا؟ الذنوب، الذنوب تمنع القطر من السماء، الذنوب لها آثار في العباد والبلاد، خسف وزلزلة ومسخ وبلايا كثيرة بذنوبنا. هذه الزلزلة فيها دروس وعبر. الدرس الأول: درس الاستسلام لله. أخي الكريم، سيدي الفاضل، أختي الكريمة، ساعة الزلزلة، بأي اسم كان لسانك يلهج؟ لمن فوضت أمرك؟ ساعة الزلزلة مع انقطاع النور كنتم بطلعات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سلم سلم. كل الناس فوضوا أمرهم لله، أهل الصلاة وأهل قحود الصلاة، أهل الصلاح التقاء، وأهل الفساد البغاء المحجرة والعريانة. قل كان بيقول: يا رب، خلاص، رأى الموت فاستسلم الكل لله. وعندما زالت البلية أكثر الناس نسوا الله، آه يا مسلمون لو عشنا بقية عمرنا مستسلمين لله كما استسلمنا له هذه الثواني. لو استسلمت لربنا زي ما استسلمت له وفوضت له امرك الثواني دي، اقول لك حق بنتك تقول لي اسلمت لله سمعنا واطعنا. قطة الهبة تقول لي فوضت امري لله سمعنا واطعنا. ما تقوليش اصل المدام مش مقتنعه ما استسلمش. المسلم لما ربنا بيقضي امر او النبي بيقضي امر ما بيقولوش خيره خلاص، الله اختار لك انتهى، النبي اختار لك انتهى، النبي قال خلاص. حتى لو انا غير مقتنع بكلامه هنفذ. ليه؟ لان النبي اعلم بمصلحتي من نفسي وارأف بي من نفسي وارحم بي من نفسي. قال الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. شوف اولى بك من نفسك. لو استسلمنا بقية اعمارنا لله كما استسلمنا له هذه الثواني القليلة. اثنين، في هذه النقطة نفسها رجل اسود عبد لا مال له اسمه جليبيب، قال له النبي يا جليبيب اذهب الى فلان وقل له ان النبي يأمرني ان اخطب ابنتك. طرق الباب، من جليبيب؟ وما جليبيب؟ عبد اسود فقير امره النبي ان يخطب ابنتك. قال عبد اسود فقير لا مال لك لا حسب لك تخطب ابنتي ارجع. فلما انطلق جليبيب كانت الفتاة المستسلمة لامر رسول الله قد سمعت بعض الحديث، قالت يا ابي أترد أمر رسول الله؟ من الذي أمر؟ ما شفتش عريس، لكن سمعت المسود وعب وفقير، بس النبي اللي أمر وهو أعلم بمصلحتي من نفسي أترد أمر النبي؟ كيف هذا؟ فكأنما كان الوالد في غفلة وأفاق فصرخ يا جليبيب تعالى زوقتك زوقتك. عايزين يا اخواننا نستسلم لربنا، عايزين نبقى مسلمين بحق مش على الورق. عايز لما اقول لك ربنا قال تقول لي سمعنا واطعنا. الدرس الثاني درس الخوف من الله عز وجل. امرأة في المطرية جمعكم هنا كانت في زيارة لأحد الأقارب ساعة الزلزلة. عندما حدثت الزلزلة من الخوف الشديد أصيبت بالسكتة القلبية ومات. جنبكم مات من الخوف. نعم، صار الناس في فزع وفي رعب. من النساء من نزلن بثياب النوم الى الشوارع، ما سأل والد عن ولده ولا زوج عن زوجه، خوف وفزع شديد من الله، خوف من الزلزلة، خوف ان يأخذك الله. تحاول ان تحيد عن الموت بقدر الطاقة. عارف لو عشنا خايفين من ربنا لحد من قبله كهذا الخوف او كعشر معشاره لتغير الحال الى احسن حال. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من ربنا عباده، سيد الخائفين من الله محمد رسول الله. نظر إليه أبو بكر في مرة فوجد الشيب قد دب في لحيته، قال شاب شعرك يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. النبي من قراءة الآيات الوعيد في القرآن من خوف من ربنا شعره شاب، نفس السورة بنقرأها 600 مرة القلب ما يرجفش ما يحسش، الجلد ما يقشعرش، ما ننقطعش عن المعاصي من خوفنا من ربنا. الناس قلوبهم غلب إلا من رحمه الله منهم، اللهم اجعلنا من المرحومين. عمر بن الخطاب كان إذا قرأ آية من آيات الوعيد، يعني مرة قرأ إذا وقعت الواقعة فأخشي عليه، وحملوه إلى بيته وظلوا أياما في عيادته حتى عادت له نفسه. زرارة بن أوفى صلى بالناس فقرأ فإذا نكر في الناقور وانقطع الصوت، مات من الخوف من مجرد أن تمر أهوال القيامة على خاطره، مات. علي بن الفضيل بن عياض قرأ آية من آيات الوعيد فمات، فقالوا قتله القرآن، هو شهيد القرآن. النهارده كله اتق الله كأنك بتكلم صنم ولا يقبلها أكثر الناس. عايزين نعيش في خوف من الله، خوف ممتزج بالرجاء، رحبة ممتزجة بالرغبة. نعم، هذا درس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الجو قال بعض المصريين عاملين لك فيها أبطار، يقول لك إيه يعني زلزال؟ عادي، زلزالة بسيطة بقوة 4.7 ريختر، حاجة حاسة كده. اتعودوا، قلتهم جندي صارت قاسية. أحدهم يقول لي طب وفي إيه يعني؟ عادي عادي. فاكرها بطولة ولو أنصت لقلت له يا جاسي يا جلف يا غليظ القلب. النبي محمد أشجع بني آدم، كان الجو إذا تغير، كانت الريح إذا دبت يصفر لونه النبي محمد، ويدخل يخرج من بيته وينظر للسماء ويدخل ويخرج ويدخل خايف. ستة عائشة تقول ما هذا؟ ليه الخوف؟ تقول لقد أهلك الله أمما بالريح، ريح صرصر عاتية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر خاف، لأن في أمم أهلكت بالمطر، قوم نوح. ويقول اللهم حوالينا لا علينا، هذا النبي محمد عندما تمر أي هفوة من هذه الهفوات قلبه كالعصفور شديد الخوف من الله عز وجل، رقيق جدا كقلوب العصافير. اللهم صل على محمد. يونس بن عبيد من السلف كان الجو إذا تغير يقول قل للبلايا التي تنزل على الناس بذنوبي أنا، لو مات يونس بن عبيد لاستراح الناس، ما عادش يصور الطبيعة الكسر الأرضية، قال بذنوبي أنا خايف من ربنا بس حتقنع، بتركوه بس حتقعد عن العمل، ينفع طائر يطير بجناح واحد يسقط، انت عايزك كده كالطائر لك جناحان خوف ورجاء، عند الموت نغلب الرجاء لنلقى الله ونحن نحسن الظن به وربنا عند ظن عبده به اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث ان هذه الزلزله فيها تنبيه على طلاقة قدرة الله عز وجل. ان الله على كل شيء قدير، ان الله لقوي عزيز. نحن في زمن الفتنة بقوة امريكا، اسلحة امريكا، صواريخ امريكا، العالم صار له قطب واحد امريكا، المعز والمذل كأنهم يقولون امريكا، الخافض والرافع كأنهم يقولون امريكا. فاراد الله ان يلفت نظر الغافلين الى طلاقة قدرته. الله الذي دمر القياصرة واهلك الاكاسرة ومسح بفرعون الطين وخسف بقارون وقضى على الطواغيت والجبابرة، له قدرة لا حدود لها، قدرة لها طلاقة لا يخذ في وجهها اي كبير. واه يا مسلمون لو اصطمحنا مع الله واخذنا المتاح من الاسباب وتوكلنا عليه والله لنصرنا. اياك ان تغتر باي قوة مادية. لو اصطلحت مع الله واخذت بالاسباب وقلت يا الله صاحب القدرة الشديدة والقوة الجبارة سيعينك. وما يعلم جنود ربك الا وما هي الا ذكرى للبشر. ذكرى، تذكرة، عبرة، درس. ما انتصر المسلمون ابدا لا قديما ولا حديثا بعدد ولا بعدد. في بدر الكفار أذى المسلمين 3 مرات، في مؤتة 3000 في حرب 120,000، في اليرموك 30,000 وكسر في حرب فوق 200,000. دايما ما انتصرناش بعدد ولا بعدد. في معركة العاشر من رمضان عدد المصريين بالنسبة لعدد اليهود لا مقارنة، لا وجه للمقارنة أصلا. من الذي نصرنا؟ إنه الله. الله. فهذا درس في التنبيه على طلاقة قدرة الله عز وجل. رابعا، هذا فيه تنبيه حتى نخاف من سوء الخاتمة. أخي الكريم، ساعة الزلزلة على أي هيئة كنت وعلى أي عمل كنت، أكنت على طاعة أم على معصية؟ عينيك كانت في كتاب الله أم تنهش في الأرداف والأفخاذ في التلفاز؟ قل لي ساعتها أنت كنت بتعمل إيه؟ كنت مستعد لو اتربيت على دماغك أن تلقى الله بوجه طيب؟ لسانك كان بينهك بذكر الله ولا كان بينهش بالغيبة والنميمة في أعراض المسلمين؟ قل لي كنت على ايه ساعتها؟ بادر قبل ان تبادر واجتهد في الطاعة واجعل قطب حياتك طاعة الله حتى تموت عليه. من عاش على شيء مات عليه. تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. خاف يا اخي انك تموت مرة واحدة كده زلزلة تخلص سكتة قلبية. ان كثر بيننا موت الفجأة. يا واحد معاه سليم معيش دقيقة ويموت، انت مش خايف؟ مش خايف عن تبادر وفي لحظة يختم لك بسوء الخاتمة؟ خاف حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قلت لك في هذا المسجد من قبل إن أحد الصالحين اسمه توبة ابن الصمة عاش من العمر 60، فقال يا توبة عمرك الآن 60 سنة، يعني 21,500 يوم. يا توبة لو أنك لم تذنب في يومك إلا ذنبا واحد رجعت إلى الله بأكثر من 21,000 ذنب، ماذا تقول لربك غدا وشهك شق ومسج؟ مات عند الغسل، سمعوا صوتا لا يرون المتكلم، يسمعون صوتا يقول يا لها من رقصة بلغته الفردوس الأعلى. يبقى الخوف من سوء الخاتمة، هذا درس لا بد أن نأخذه. عامر بن عبد الله بن الزبير مرض وأنزل للمغرب، قال احملوني إلى المسجد. قالوا يا أبتاه أنت مريض، رخص لك النبي أن تصلي في بيتك. قال أو أسمع منادي ربي يقول لي حي على الفلاح ولا أجب؟ احملوني. حملوه إلى المسجد حفيد سيدنا أبو بكر، وفي صلاة المغرب في السجدة الأخيرة قال الإمام الله أكبر وجلس للتشهد، وجلس الناس معه، لكن عامر هذا لم يرفع رأسه، مات ساجدا لله عز وجل. شفت حسن الخاتمة؟ انت كنت على طاعة انت متعز، ولا كنت في بوار وعلى ضلال وعلى معصية؟ تب الى الله وارجع الى الله وألقي بنفسك في أحضان رحمات الله حتى يختم لك بحسن الخاتمة إن شاء الله. ألتقط الأنفاس ثم نستكمل بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اكفه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أخي الكريم، إن الله عز وجل في هذه الثواني التي لم تبلغ دقيقة أراك فيها الموت حتى أيقنت بالبوار ثم أنقذك، فهل شكرته على هذه النعمة؟ شكرت؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ في 50 بيت تصدعه وأنت في أمن وأمان، هل شكرته؟ في بيت هدم كما يقولون وأنت في سلام، هل شكرته؟ احنا كمصريين هذه السلسلة بحمد الله كانت عركة أذن، لم تكن كزلزلة 96 من القرن المنصرم، لم تكن كزلزال تركيا الذي جعل ربنا فيه عاليها سافلة، أو كزلزال إيران الذي خسف ربنا فيه بعض القرى، خسف انشأت وتلحت الأرض. هل حمدتم ربنا على هذه النعمة؟ شفت الموت بعينيك، شفته وربنا رجعت للدنيا تاني، هل شكرته بالتوبة؟ قمت جبت ركعتين لله، ذكرت ربنا، صححت المسار، تبت عن الذنوب، شكرتم ربنا؟ المصيبة يا اخوانا ان كل الناس بعد الموت يتمنون الرجوع إلى الدنيا، حتى الصالحين. الصالح يتمنى أن يزداد ويتمنى أن يرجع ليبشر أهله رب ارجعون. الفاسد يتمنى أن يرجع من أجل التوبة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أديك شفت الموت وبلسان الحال قلت رب ارجعون، رجعت الصلاح مع اللي خلعت، رجعت له بس. أراك أمامي دمك يطفق في عروقك وقلبك ينبض والروح تعمر البدن، والله أعطاك الفرصة وأنت في المهلة، فبادر قبل أن تبطل. استرح معه، استرح مع ربنا. الزوجة عريانة حكيته بطل إيه بقى، كفاية ليش وماء، كفاية كفاية أنك بديك تصلي الجمعة بس، لا لا، صلي كل الصلوات في أوقاتها. من عجب إن بعد الزلزلة أنا تصورت بسجادة، إن لما أنزل أصلي الفجر بقى في هذه الليلة هلاقي المسجد مليان ناس صافين. بس فين المسلمين؟ فين الناس دي؟ هتحق إمتى؟ لما يبقوا تحت أطباق الطرق، لما يعينوا السكرات، لما يجيلهم منكر ونكير، لما تيجي الملائكة تضرب الأدبار، هتفوقوا إمتى؟ مع إن 90% من الناس لم يناموا هذه الليلة من الخوف، خايف ينام في الصرفة. أعرف رأيت بعض الناس يذهبون إلى الحدائق والأماكن الواسعة بعيدة عن العمران، وبعضهم ربما قضى ليله كله في الخلاء في الواسع. خايف تصلي الفجر يا أخي، خلي عندك إحساس، فرصة. ابتلانا الله في هذا البلد بزلزلة في 96 من القرن المنصرم، مات 500 واتلح ألوف وانشرت ألوف، وانت ربنا نجاك وما فوتش. ابتلانا بسيول احرقت قرية ترونكا اهلها اتفحموا، وانت ربنا اكرمك وانقذك للمرة الثانية. مش ناوي زلزلة خفيفة شفت الموت ورجع الثاني للحياة، ولسه برضو إذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. انتبه، الله منحك الفرصة وقطع المعاذير، فبادر قبل أن تبادر. سابعا، من دروس هذه الزلزلة أنها تذكرة بالقيامة. إذ أن الناس أعمتهم الدنيا وصار ربهم إلا من رحمه الله منهم الدولار، وصارت المنفعة هي قطب الحياة التي يدورون من حولها. المنفعة أي مصلحة، وغفلوا عن الآخرة، غفلوا. فكانت تذكرة، وأن تقارن هذه الزلزلة بزلزلة الآخرة لا وجه للمقارنة. صورة مسخرة على بركة 1 من مليارات المليارات، إنما زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما قالش كل مرضع، مرضعة يعني ألقمت الولد ثديها وضمته إلى قلبها وتعطيه من دمها مادة حياته. في أحن من كده؟ تروح واخدة ابنها مطوحات وتجري، وتضع كل ذات حمل حمله. وترى الناس سكارى يتخبطون زي ما حصل في هذه الزلزلة الخفيفة، الولد ساب أبوه والأب ساب ابنه والزوجة ساب الزوجها ونزلت بثياب النوم، سكارى يتخبطون. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزلة الساعة ستنفذ الجبال، مش البيوت، الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نسفا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، الجبال فكانت هباء منبثا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إيه اللي حصل؟ الكشرة الأرضية زعلانة شوية. ثورة الطبيعة، ده كلام المغفلين. أمال اللي زلزلها بأن ربك أوحى لها، هو الذي أمرها أن تميل تهتز. تذكرة بالآخرة التي غفل أكثر الناس عنها، لعلنا نرجع ونصرخ بلسان التوبة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثامنا، هذه الزلزلة فيها لفت نظر لجزء بسيط لما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الدنيا. فالبكي اهتز لمدة 50 ثانية انت اتفزعت. طب اخوانا في فلسطين كل دقيقة بيوتهم تدمر ودماؤهم تسيل ويقطعون. حسيت؟ لا مش هنا، الناس مش هنا. طب ما على اثر طلقات المدافع والطائرات البيوت تهتز وضرب الصعب القلوب. حسيت اخوانك هناك. يا اخي من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. عش هم المسلمين وشاركهم في افراحهم وفي افراحهم. تاسعا، من دروس هذه الزلزلة انها تلفت النظر لتفاهة الدنيا. الدنيا التي يلهث من ورائها الناس كالكلاب ويسقطون عليها سقوط الذباب على الشراب. الدنيا الاخ بيخاصم فيها اخوه وامه وابوه، لا في ولاء وبراء في الدنيا. الدنيا بقت كل حاجه في لحظه ممكن تضيع. العماره الشاهقه اللي اكلت فيها ميراث اخوتك في لحظه ممكن تبقى كوم تراب. السياره الفارهه اللي انت خدتها رشوه او جبتها من الحرام في ثانيه تتعجن. الدنيا جيفة وطلابها كلاب لا تساوي عند الله جناح فعوضة. وما أمر الساعة إلا واحدة، إلا كلمح البصر، واحدة كده كلمح انتفق الضربة نفخة من إسرافيل تضيع. عاشرا، من دروس هذه السلسلة أنها تلفت النظر إلى عجز الإنسان وضعف الإنسان. قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف. الإنسان في الزمان ده اختار بنفسه قوي، شاف نفسه قوي، قال أنا السيد، سيطرت على كل حاجة، قهرت كل حاجة، صعدت القمر، غصت في المحيط، أخرجت اللآلئ والكنوز من البحار، أخرجت الثروات من بطون الجبال. رأس فك ويقول أنا رب العالمين. وقالها بعض بني آدم. قال لا لا، ده أنت تافه. أنت إيه الحاجة يا ابني؟ أنت ما تسويش ضرة في ملك الله. أنت ضعيف قوي. امنع الزلزلة. قف أمام الطوفان. احجز الفيضان. اقطع الطريق عن الريح. تتشي وتستخفى. ضعيف. عاجز جدا. يعني ايه؟ يعني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. هذه دروس نختمها بدرس اخير لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ساعة هذه الزلزال البسيطة الزوج طرد زوجته وجري إلا من رحمه الله، والزوجة طرد زوجها، والولد طرد الوالد، والوالد طرد الولد. مذكرة في الآخرة ده يوم يفر المرء من أخيه. الولد اللي انت أنفقت عمرك عليه وجمعت المال من حله وحرامه عشان يعيش مذلل تافه مرصه، ما نفعكش في الدنيا اهو، هل سينفعك في الاخره؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الزوجه المذلله اللي عملت الهاد هاد لحد ما دفعتك للحرام، الزوجة اللي انت قطعت رحمك عشان سواد عينيه، امك امك اختك اختك قطعت رحمك يا راجل عشان مراتك، هي ما نفعتكش اول اختبار ضعيف في الدنيا، والله ما هي نفعت ما هي نفعت في الاخره. يوم يفر المرء من اخيه وامه وبنيه وابيه وصاحبته صاحبته الزوج تفر عنك. فإياك أخي الكريم أن ترضي زوجتك في سخط الله أو ترضي ولدك في سخط الله، والله لن ينفعك. ارضيهم إذا كان رضاهم في رضا الله، وأسخطهم إذا كان سخطهم في رضا الله، ذلك لأنك عبد من؟ عبد الله مش عبد مراتك ولا عبد ابنك. هذه دروس على العاقل المؤمن صاحب البصيرة أن يلتقطها ويستخرجها من هذه الزلزلة ومن كل بلية تمر عليه. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، ومن شر عبادك يا ربنا سلمنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا ربنا على من عاداك. اللهم انتقم من اليهود ومن أعوان اليهود ومن كل كافر دحيح. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم ابتليهم بالسلاسل المدمرة وبالبراكين المحرقة وبالأعاصير المغرقة، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين آمين.